الرجيم للشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا

وكانت من القانتين. النبي كده كده كده شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. إِنَّ